الأشرار من أهل الكتاب. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. والكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشر الطواغيت هو إبليس، أصل الشر والفساد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. من تمسك بها نجا ونجح. لا انفصام لها والله سميع عليم. فهي العروة التي من تمسك بها نجا من الأخطار والشرور وصار من المفلحين. وهي وإليها دعوة الرسل، الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى هذه الحقيقة، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، وليهم، تولاهم برحمته كرامته وفضله توفيقه، وليهم يحبهم وينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم. الله ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين. ومن ولايته لهم ورحمته بهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة الغفلة إلى نور الذكر، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، من الجهل إلى العلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا من ولايته لهم ورحمته بهم. هذا مطلب للعبد: تولنا فيمن تولينا، يعني كن لنا وليا، كن وليا لنا. من تولاه الله أفلح، من تولاه الله سعد. والعبد المؤمن التقي هو ولي لله، والله وليه. فالمؤمنون المتقون هم أولياء الله، يحبونه وينصرونه ويطيعونه ويهتدون بهداه. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، أولياءهم إبليس وسائر الطواغيت من أئمة الضلال وقادة وقادة الشر، أئمة الكفر، أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ضد شأن المؤمنين، لأنهم يدعونهم إلى الكفر، يدعونهم إلى معصية الله، يدعونهم إلى الفجور، يدعونهم إلى كل شر، يدعونهم إلى الضلال، يصدونهم عن سبيل الله، يخرجونهم. ولهذا يدعون حتى من دخل في الإسلام واهتدى، يدعونه ليخرجوه من دائرة الرحمة والنور والهدى والفلاح. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم الله المستعان. نعم قول الذات الدين هل يمكن أن يكون شغل قول جل وعلا لا إكراه في الدين هل يمكن أن يكون معنى الآية شريعة جهاد الطلب حتى يمنع المسلمون؟ لا لا جهاد الطلب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ليدخل في الإسلام من شاء الله ويخضع لدولة الإسلام من شاء الله وهكذا. كبار الكفار يمنعون صغارهم عوامهم من يكرهونهم على الكفر. يشدون عن سبيل الله. نعم. هل يكون من فوائد جهاد الطلب صرف تكراه الكبار للصغار؟ كل هذا المقصود أن يدخل منع الفتنة. منع الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة يراد بها الشرك والكفر، وكذلك فتنة المؤمنين وصدهم عن دينهم. فتناول هذا وهذا. نعم.